كل واحد منهما يقوم. قال صالح ابن الإمام أحمد: رأى رجل مع أبي مقبرة، رأى رجل مع أبي مقبرة، يعني المقبرة فكان حبر سابقا كانت الكتابة تعرف بقطع القدر مبرية أو كبرى فرمة في المقبرة في الحبر ثم يأخذ بها، فكان طالب العلم دائما مع المقبرة مع القلم. قال: كان رأى رجل مع أبي مقبرة فقال له: يا أبا عبد الله، كيف الناس يغرون حتى ربما الرجال، قال: يا أبا عبد الله، أنت قد بلغت هذا المبلغ وأنت إمام المسلمين؟ يعني مستنكرا أن يحمل المحبرة كما يحملها صغار الطلبة، أو أن يقرأ في كتاب، أو أن يحرص على السلاح كما يحرص عن طلبة العلم. فالإمام أحمد قال له كلمة تقطع كلامه وفكره، فقال له: مع المحبرة إلى المقبرة. يعني إيه؟ يعني مع العلم إلى أن أموت. وهذه هي التي قالها في رواية أخرى لأناس آخرين، قال: أنا، يعني الإمام أشير إلى نفسه، قال: أنا أطلب العلم حتى أبتلى القبر. لهذا لما كان في وقت احتضاره، يعني في قرب وفاته، قال لهم: هاتوا لي حديث هشيم. فذكروا له من حديث، وهشيم هو حسين بن بشير، وهو أول شيخ للإمام أحمد. لقيه الإمام أحمد سنة 79 و100، وكان سنه إذ ذاك طلب العلم 16 عاما، يعني بين 15 و16، لأنه مولود سنة 64 164، وبدأ طلب العلم فيها في 79. فقرأوا الحديث وذكروا أن ابن سيرين كان يكره الحنين، وكان المرض قد اشتد بالإمام أحمد وكان يئن. فلما قالوا له إن ابن سيرين كان يكره الحنين، قالوا: فما أنحس لك، هذه أنا أطلب العلم حتى أدخل القبر، يعني لابد أن أستفيد العلم من فترة الشباب، وإذا بلغت مبلغا صرت مدرسا أو صرت معلما أو صرت محاضرا أو صرت دكتورا أو صرت مؤلفا يسار إلى خلاص مستحيل. هذه حال من لا يعرف حقيقة الأمر. العلم علم ماذا؟ علم كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم. وهل أحد يرتوي من معرفة معاني كلام الله جل وعلا وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم وما قاله العلماء في بيان في الكتاب والسنة؟ لا أحد يرتوي لمن صح نيته وصح قلبه. لهذا قال الإمام أحمد: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني أنه خاطب الجميع بأن يلازم طلب العلم وأن لا يترك طلب العلم بأي عارض من العوارض. ونحن نرى اليوم في حرق المساجد قاعدة كثيرة من مواردة في العلم طلب العلم سهرين ثم طرف ثلاثة يترك يسهر، وبعضهم قلب 3 4 5 6 7 سنين وقلب. لماذا؟ هل إذا جاءتك الدنيا خلاص وصرفت إليها؟ هل إذا جاءك موسم انصرفت إليه؟ هل إذا جاءك وأصبحت مديرا بمبلغ وأصبحت دكتورا خلاص انقطع العلم؟ لا، ولا بد أن تكون طالب علم حتى تموت. وبهذا يصلح حال الناس إذا كان علماؤهم وإذا كان طلبة العلم فيهم دائما مع هذه الوصية: مع المحبرة إلى المقبرة، يعني مع الكتاب إلى الموت، مع القراءة، مع التعلم، مع الحفظ، مع المذاكرة، مع المدارسة إلى الأبد. الآن الناس يقولون: أحكام الصلاة عرفناها، وإذا سألتم عن كثير الأحكام لم يعلموها. لما؟ لأنهم قلعوا بما عندهم وقلعوا بما عندهم من العلم، نسأل الله العافية وثواب. إذا سألتم بأمر أعظم من الصلاة في مسائل العقيدة في التوحيد وجدت أنه لا يحسن وكان طالب العلم، لما؟ لأنه قرب وترك، والعلم عزيز إن تركته تركك، وإن أقبلت عليه أعطاك شيئا منه بما قدر الله جل وعلا لك. الخلال من تلامذة الإمام أحمد، أنا أخذت قولا في هذه النسبة المختارة من كل

هناك من يقول ان الامام احمد محدث وليس بفقيه، فما توجيهكم لامثال هؤلاء؟ في كتاب ابن الجوزي هذا القول من المتقدمين، يعني قيل عن الامام احمد انه محدث وليس بفقيه. في الواقع الامام احمد فقيه اكثر منه محدثا، يعني انه كان متصدرا للفتوى يبقي من صغره. ومن عجائب الفتيان في اول امره وحمدها العلماء له واثنوا عليه بها بعظم فقهه فيها، انه سئل عن رجل نذر ان يطوف بالبيت على اربع، نذر ان يطوف بالبيت على اربع، يعني ان يطوف على يديه ورجليه يعني على ظاهر الكلمه. فقال احمد يطوف بالبيت اسبوعين، يعني سبعه ابواب وسبعه ابواب، فيكون قد طاف على اربع. وهذا قال العلماء من عظيم الفقه، وكان نزاعا كبيرا من عظيم الفقه ما قاله العلماء على الامام احمد، وذلك لان الطواف على اربع مثله بالصحبه، ايضا مثله بالبيت ان يطاف حوله على هذا النحو، وايضا في اشغال للطائفين. فهذا من عظيم فقهه رحمه الله تعالى. ومن فقهه يعني المسائل الفقهيه التي تميز بها احمد واخذها العلماء عنه كثيره جدا. اذا فقول القائل ان احمد حدث وليس بفقيه هذه قديمه من القرن الذي من بعد القرن الذي عاش فيه احمد، ولكنها ليست كذلك، وانما الامام احمد جمع له ربنا ما بين الحديث والسنه والفقه. ما حكم تسمية أهل العلم شيخ الإسلام أو حجة الإسلام أو تقليدين ونحوها؟ هذه إذا درج الناس عليها في تسمية أحد فإنزال الناس منازلهم مكروه، فيكون الناس يسمون فلانا يعني من أهل السنة بشيخ الإسلام وأنت لا تسميه، أو يسمون بإمام أهل السنة ولا تسميه. أما الابتداء فإنه لا ينبغي، فقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية حواهته لتلقيبه بتقي الدين، وذلك لأن فيها التلقيب. هذه ما ساعد مثل هذه الألفاظ يعني تقي الدين وتشجي الدين وإيش مثلها إلا متأخر نظرة لعصور المتأخر. أما شيخ الإسلام أول من قيلت فيه أبو بكر رضي الله عنه، جاء في الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام ذكر أبا بكر فقال عنه وعن عمر ثم الحيث في الإسلام أو كما جاء، ولا يحضرني درجة هذا الحديث. وأول من قيل فيه من العلماء ابن المبارك عبد الله بن المبارك، فقد قيل فيه أنه شيخ الإسلام. وفي الاصطلاح عند أهل الفنون أن شيخ الإسلام هو من جمع فنونا عديدة تكلم فيها مما ينفع الإسلام والدين فيقال له شيخ الإسلام. ثم هذا الأمر في الأولى العثمانية التركية إلى أن يكون اسم شيخ الإسلام وظيفة، مثل وظيفة المفتي مثل هذا شيخ الإسلام، ومشيخة الإسلام يعني مثل باب الفتوى ووكيل شيخ الإسلام ونحو ذلك. أيهما أفضل، الدعاء مع الخوف أو مع الرجاء أو معهما جميعا؟ الدعاء عبادة، والعبادات يكون العبد فيها راجيا خائفا، راجيا رب العالمين لأن يستجيب دعاءه، وخائفا من ذنوبه التي قد يرد بها الدعاء. لذلك يجمع الداعي ما بين الرجاء وما بين الخوف،